بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازمنا مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ومع رسالته المباركة والتي سماها بنظر الإسلام، وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ثم أورد بعد ذلك بابا عظيما وهو باب وجوب الاستغناء بمتابعته، أي القرآن، وأورد تحته آية عظيمة وحديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى به التنبيه على هذا الأصل العظيم وعلى هذه المسألة الكبيرة وعلى هذا الركن القويم، ألا وهو وجوب الاستغناء بمتابعته، فليس هناك مدخل لمن أراد الله جل وعلا والدار الآخرة يدخل منه غير كتاب الله جل وعلا. والمقصود هنا كذلك السنة، فإن القرآن قد دل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين القرآن أن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال باب وجوب الاستغناء بمتابعته، أي القرآن. القرآن هو كلام الله جل وعلا، معتقد أهل السنة والجماعة فيه أنه كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات وألقاه على جبريل، وجبريل ألقاه على رسولنا عليه الصلاة والسلام. فمن تدبر هذا القرآن وعمل بما فيه وطلب الهدى منه فإنه يتبين له طريق الحق بإذن الله جل وعلا. فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين فيه وجوب الاستغناء بمتابعته. قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، الله عز وجل أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء. قوله جل وعلا: ونزلنا عليك، هذه أو مطلع هذه الآية فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، أقول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا في العلو، فالقرآن كلام الله تكلم به رب العزة والجلال غير مخلوق، وهو نزل، والنزول من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله في العلو. دلت هذه الآية أو مطلع هذه الآية على أن رب العزة والجلال في العلو، والله جل وعلا متصف بهذه الصفة، صفة العلو، وله علو الذات وعلو القدر والمكانة وعلو القهر. وليعلم أن الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع والضلال بهذه الصفة العظيمة إنما مداره على إثبات علو الذات، فأهل البدع والضلال يثبتون علو القدر والمكانة والقهر، يثبتون علو القدر والمكانة وكذلك علو القهر، يثبتون هذين النوعين. والخلاف بيننا وبينهم إنما هو في علو الذات، إنما هو في علو الذات. قال جل وعلا: ونزلنا، أي نزل من العلو، وهو من صفات الله جل وعلا الذاتية، على النبي عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك أي يا محمد الكتاب، هذا القرآن، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ويشمل هذا أصول الدين وفروعه، يشمل أصول الدين وفروعه. فقوله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، سواء في مسائل أصول الدين أو فروعه، إن صح هذا التعبير، سواء في الأحكام العملية أو في الأحكام، سواء في الأحكام العلمية أو الأحكام العملية. فالله تبارك وتعالى أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن تبيانا لكل شيء، فكل ما يحتاج إليه العبد فإنه يجد بيانه في هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث النسائي، وهو حديث عظيم. قال: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الحديث العظيم المخرج عند النسائي وأحمد حديث عظيم، وقلت في كلامي قبل قليل الذي رواه النسائي وغيره، رواه أحمد، لم أقف فيما بين يدي من السنن على هذا الحديث فيه، لا في الصغرى اللي هي المشهورة بالمجتبى ولا في السنن الكبرى له. وهو عند أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق كذلك في المصنف وجماعات من أهل العلم أخرجوه بأسانيده. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم والعلة فيه مجالد بن سعيد فإن فيه كلاما كثيرا وطويلا والخلاصة أنه ضعيف والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه فقد نص في الإلواء لما ذكر هذا الحديث وأشار إلى ضعف مجالد نقل كلام الحافظ في التقريب قوله ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. قال الألباني لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة ثم ساق بعضها. قوله عليه الصلاة والسلام أمتهوكون يا ابن الخطاب أي متحيرون. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر رضي الله عنه يقول أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. تأمل إلى هذه الجملة العظيمة وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم على إثر رؤيته لتلكم الورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توجه الخطاب لعمر رضي الله عنه بصيغة الاستفهام الإنكاري أمتهوكون هذا استفهام إنكاري أمتهوكون يا ابن الخطاب. قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية جئتكم بها بيضاء نقية أي هذه الملة هذه الشرعة هذه الرسالة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بيضاء نقية لا سواد فيها بل هي نقية. ثم أخبرنا بخبر عظيم لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع ما كان قبلها. رسالته عليه الصلاة والسلام هي آخر الرسائل وهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فليقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا وأنا موجود في هذه الدنيا بل وحتى بعد وفاته قال ما وسعه إلا اتباعي. ثم قال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا الحديث حديث عظيم وفيه من الفوائد أشياء كثير. ففي قوله أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، أخذ منه أئمة الإسلام تحريم اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن، فإنما كان في تلكم الكتب السابقة ما كان فيها من حق فهو موجود ولله الحمد والمنة في القرآن. وكذلك القرآن يغني عن كل ما سبق من الكتب. وكذلك فيه من الفوائد أن من خالف هذه الشريعة مما في شرع من قبلنا بأنه باطل ولا يجوز اتباعه، وهذا مأخوذ من قولي لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وتأملوا في ختم عمر رضي الله عنه بعد سماعه لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى امتثال عمر رضي الله عنه ورجوعه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحال في أهل الإيمان، هذا هو الحال في أهل الإيمان. وأقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك وأرحب بكم. فيه بعض الأسئلة لو تسمح. هات. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يثبت أهل السنة والجماعة صفة السكوت لله عز وجل بمعنى أنه سبحانه ينقطع عن الكلام؟ نعم، هذه المسألة مسألة متعلقة صفات الله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا عند هذا عند الإثبات أن نقطع الطمع في إدراك الكل، فهل السكوت ثابت لله جل وعلا أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، وسبب اختلافهم هل ثبت الحديث في هذا أم لا. هناك حديث جاء وورد في هذا الباب، لأنه ليس هناك آية تدل على سكوت الله جل وعلا، وإنما المعول على السنة. فجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام خرج عند الحاكم والبزار وغيرهما حديث أبي الدرداء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابي فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو. والشاهد قوله: وما سكت عنه فهو عفو، إلا أن الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام قد ضعفه بعض أهل العلم. وكذلك في حديث سلمان وهو شاهد الذي قبله: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. فالسكوت محل خلاف بين العلماء، فمن ذهب إلى تثبيت الحديث فإنه يقول بهذه الصفة، والسكوت له أو ليس له معنى واحد فقط، وإنما السكوت يكون تارة عن التكلم، يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلانه. تأمل، الأول يكون تارة عن التكلم وهذا ظاهر، الثاني يكون في بعض الأحيان السكوت عن إظهار الكلام وإعلانه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قدم عالم سلفي لطالب علم رسالة، فهل يعتبر هذا التقديم تزكية له، خصوصا إذا كان يتضمن الثناء والشكر؟ نعم، هذا الظاهر، وقدم له لأنه يزكيه، وكما ذكرت قبل قليل يقدم له الثناء والشكر، فهذا تزكية، وهذا يعني بل هذا يعني أبلغ من التكلم بلسان المقال، هذا بلسان الحال، هذا بلسان لما قدم له بلسان الحال. فالناس لما ينظرون إلى هذا الكتاب ولا يعرفون صاحبه، وينظرون أن فلانا من أهل العلم والفضل قد قدم له، فإن هذا فيه تزكية له، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. توجد في البيت أقراص مضغوطة تحوي أفلاما غربية، فهل علي إتلافها علما أنها ليست ملكا لي؟ ملك لمن؟ أحد أفراد العائلة. إن كنت يعني تخشى وجود مفسدة مساوية أو مفسدة كبرى فلا تفعل فيها شيء، وقم بمناصحته بينك وبينه، وإن كنت لا تخشى فاستعن بالله وأدفع، لكن يجب أن تقدر هذا الأمر حق قدره، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم اللحوم المجمدة المستوردة من الدول الغربية، وهل لنا تناولها؟ والله أنا أتورع عن تناولها، أنا أتورع عن تناولها، وهذا ما عليه شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، أنا أتورع عن تناولها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل مسألة دوران الشمس على الأرض من المسائل العقدية، حيث أن من اعتقد خلافها قد كذب بالقرآن وعمل عملا كفريا؟ نعم، فيما أعلم يقولون المنقول عن أهل الهيئة ثلاث نظريات، المنقول عن أهل الهيئة ثلاث نظريات. الأولى، وكل نظرية يذهب إليها هنا، الأولى أن الشمس والقمر لا أدرى أن الشمس والأرض كلاهما يسير ويدور. والقول الثاني أو النظرية الثانية أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور. والنظرية الرابعة العكس، أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور. أما القول بأن الشمس ثابتة فبلا شك ولا ريب أنه قول كفري، لأنه مكذب بنص كلام الله جل وعلا وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب فقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، فأثبت لها الجريان، فدل هذا على أنها تذهب وتجيء. وأما القول بأن الأرض ثابتة فهذا كما يقوله العلامة العثيمين محل خلاف محل نظر، وإن كان بعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويقول بأن الأرض ثابتة لا تتحرك. أقول هذه المسألة محل خلاف بين المعاصرين وشيخنا العثيمين رحمه الله فيما أذكر يذهب إلى عدم يعني اتضاح النصوص الواردة. قد يفهم هذا وقد يفهم هذا كقوله جل وعلا والجبال أوتادا، فيعني أن هذه الأوتاد في الأرض كالوتد في الخيمة التي توصف. والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام خارج بيتها إذا كان بقصد العلاج؟ إن كان تأمن من انكشاف العورات فأرجو من الله لا شيء فيه. كان تأمن انكشاف العورة أرجو من الله لا شيء فيه، خاصة لما ذكر في مسألة الانكشاف قدرة من مسألة العلاج. والله أعلم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، ما حكم نصيحة شخص بواسطة أحد المقربين إليه حتى تكون أدعى لقبولها؟ والله أرجو من الله أن يكون قد يعني جاء بالأمر الذي فيه حكمة. يعني هو يقول أنه لو كلمته أنا لا يقبل مني، لكن أنا أريد أن أكلمه فلان لأنه قريب منه وكما يقال يسمع له ويقتدي به مثلا، بعض الناس هكذا، فلا بأس في هذا، وهذا عمل حسن بل هو من الحكمة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا الفضل.